Application de la loi de Lenz dans le phénomène d'induction électromagnétique. Vous avez un aimant et une bobine. La bobine se comporte comme un aimant. Tel Abdor, aimant, joue le rôle d'un aimant et ça fait variation du flux magnétique à travers elle. Maintenant, vous avez la variation du flux magnétique à travers la bobine, mais l'aimant, qui est en train de déplacement devant la bobine. Et ça, quel aimant immobile ou la bobine immobile, معناتها ما عندي فيرومين دادكسيون والبوبين عم تلعب دور مجرد فيل فيل كوندكتور بينما اذا كان اون ايلواني ليمون او بيان اون ابروش ليمون ديفون لا بوبين معناتها صار في فارياسيون دو فلو يعني معناتها صار في فيرومين دادكسيون انا هون لا اقدر اعرف انه اون ايلواني ليمون او بيان اون ابروش ليمون بنشوف انه لازم الفاس دو لا بوبين اون ريغار اللي هي مقابل الايمون لازم تلعب دور نور زعما قرب البول نور و سي كومبورت كوم اون فاس سود زعما بعد البول نور مفهوم هالكلام اذا انا عندي بول نور زعما قرب البول نور من الفاس دو لا بوبين بصير هالفاس بلعب دور نور وزعما بعد سي اون ايلواني لو بول نور دو لا بوبين هالفاس تلعب دور سود انا بالفيجور 1 عندي نور البول نور مقابل مين مقابل الفاس سود دو لا بوبين حسب ما مبين سود طبعا هي مش سود بالاساس الا ما اكون انا عم حرك الامو حاطين لي هن انه في عندي انا فاس سود للبوبين ماشي فاس سود معناتها انا شو عم اعمل هون بالبول نور عم بعد البول نور اذا اول صوره اون ايلواني لو بول نور اون ايلوان سيتادير ليمو بينما بالفيجور 2 منراقب منلاقي انه في ديبلاسمون للايمون مش عارف السنس تبعه بس مقابل البول نور في عندي فاس نور هذا دليل على انه حسب الودولينز لازم يكون عم قرب الايمون لتصير هالفاس نور اذا بعدت الايمون بصير الفاس سود يعني مثل فيجور 1 بينما بالفيجور 2 عندي انا على الفاس دو لا بوبين مرسوم حرف شو اس يعني دليل على انه انا عم اقرب البول نور من مين من البوبين سي لا ريبونس ا لا aux deux questions dans l'exercice.